كتاب الجهاد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. شرع الله عز وجل الجهاد لكسر شأفة الكافرين وإقامة شعائر الدين، فأمر عباده المؤمنين أن ينتصبوا لجهاد الأعداء برفع كلمة الله جل وعلا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فالمقصود من الله من الشريعة أن يرتفع لواء الحق وأن يبطل ما سواه، ولذلك ينبغي إظهار هذا الدين على أهل الأرض حتى لا يبقى إلا هذا الدين ولا تكون إلا شريعة رب العالمين. فأمر الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يجاهد الكافرين والمنافقين وأن يغلظ عليهم، وكان صلوات الله وسلامه عليه قد قام بالجهاد. والجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد دفع وجهاد طلب. أما جهاد الدفع فهو دفع العدو إذا صال على المسلمين وإخراجه من أراضي المسلمين إذا أقدم عليها ودخل فيها وحارب من أجل الوصول إليها أو أذية أهلها من المسلمين، فحينئذ يكون الجهاد واجبا ولازما. والحالة الثانية جهاد الطلب، وهذا الجهاد يكون في لنشر كلمة الله عز وجل وإعلائها على من خالفها، ويكون ولو لم يقاتل العدو، ولأن المقصود أن يكون الإسلام وحده ولا يبقى دين سواه إلا ما استثني من الأديان السماوية تكون تحت وطأة الإسلام وقوته وقهره، والله المستعان. فبين المصنف رحمه الله بهذا الحديث هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أيها انتظر حتى مالت الشمس أي زالت، وهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام، ينتظر زوال الشمس. ولذلك هذه الساعة ساعة عذاب وليست بساعة رحمة، فينتظر حتى تزول الشمس وتكون الساعة التي تفتح فيها أبواب السماء بعد الزوال، كما في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة لما سألت عن الركعات بعد الظهر قال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. ثم قال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، أي اسألوا الله السلامة، لأن الإنسان إذا لقي العدو ابتلي فقد يثبت فيكون بخير المنازل وقد يخذل ويكله الله إلى حوله وقوته فينكص على عقبيه خاسرا والعياذ بالله. ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يتعرض لأمور الفتن ما أمكنه واستطاع إلى ذلك سبيلا. واسألوا الله العافية أي السلامة، ولذلك قال: يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية، يعني العباس لما أتاه، فدل على عظيم فضل العافية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالعافية نعمة وغنيمة وفضل من الله جل وعلا. وكان من هديه في دعاء السماء المساء والصباح أن يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. فنسأل الله العظيم أن يمن علينا بالعفو والعافية التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ثم قال: فإذا لقيتم العدو فاثبتوا، أي فاصبروا وصابروا ورابطوا، وهو أمر الله في كتابه المبين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا بد من الثبات عند رؤية العدو وإعظام الله جل جلاله وتذكر العهد الذي بينك وبين الله، خاصة وأن المجاهد قد باع نفسه لله سبحانه وتعالى فربح البيع وطابت غنيمته. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتم العدو فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يبين به فضل الجهاد، وأن أقرب الناس إلى الجنة من كان قريبا من سيوف الأعداء، يجاهد لله وفي الله وابتغاء مرضات الله لإعلاء دين الله، صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. فإنه في هذه الحالة أقرب الناس إلى الجنة والرضوان، فما بينه وبين دخول الجنة إلا أن تضرب عنقه أو يقطع أشلاؤه أو تقطع أشلاؤه في الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. وفيه دليل على فضل الإيغال في العدو والدخول في صفوف العدو وبالغ الضرر بهم، وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو أبلغ ما يكون من الإقدام والشجاعة. شأن أهل الكمال ممن رزقهم الله البلاء وقوة الصبر والشكينة، وهو يدل على كمال إيمان المؤمن وصدق بيعه لنفسه لله جل جلاله، حيث يتعرض للموت أمام عينيه يريد رحمة الله ورضوان الله. قال: فلما زالت الشمس قال: اللهم منزل الكتاب. قوله منزل الكتاب، منزل الكتاب يحتمل أمرين: إما أن يكون الكتاب المعهود والمراد بذلك القرآن، أو يكون المراد به جنس الكتاب أيام أنزلت الكتب. والسؤال: كيف ذكر هذه الجملة في هذا الموضع؟ والجواب والله أعلم أن الكتب أنزلها الله حجة دامغة لكل من جاحد وكذب، فتكون حجة البيان، والجهاد حجة السلطان، فاجتمعت حجة البيان والسلطان، أي كما جعلت القرآن حجة وغلبة على من عادى، كذلك جعلنا حجة وغلبة على من عادى. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب. وفيه دليل على كون السحاب يجري، خلافا لبعض المتأخرين الذين يقولون إن الأرض تجري والسحاب ثابت. والله أعلم، ورسوله صلوات الله وسلامه عليه المخبر يخبرنا أن السحاب يجري كما نطق بذلك نص القرآن، فلا يجوز للمسلم أن يعتقد أن السحاب ثابت، بل يجري كما أخبر الله وصدق الله وصدق رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهازم الأحزاب، يحتمل أحزاب جمع حزب، ويحتمل أن يكون المراد به عموم الأحزاب الذين كذبوا وعاندوا، أو يكون المراد به الأحزاب الذين هزمهم الله يوم الخندق. وهذا محتمل للأمرين، ولا شك أن كلاهما معتبر، وقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة في مواضع، مما يفيد العموم ويفيد الخصوص. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فيه دليل على أنه يسن لمن أراد الدعاء أن يبتدئ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، والثناء على الله في استفتاح الدعاء يزيد من اليقين ويعلق القلوب بالله رب العالمين، ويجعل الإنسان على حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. وفيه دليل على مشروعية الدعاء عند لقاء العدو، وقد ورد أن الدعاء يستجاب إذا التقى الصفان وتقابل الزحفان، فلذلك إذا دعا سأل العبد ربه النصر والغنيمة والفوز بخيري الدنيا والآخرة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. هذا الحديث اشتمل على تعظيم أمر الجهاد بجميع صوره، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الرباط في الثغور في وجه العدو أنه خير من الدنيا وما فيها، والرباط أن يقف الإنسان في وجه العدو على ثغور المسلمين يحفظهم من كيد العدو بإذن ربهم، فهذا العمل من أجل الصالحات وأفضل القربات، فعين حرست في سبيل الله لم تمسها النار أبدا، وكل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. فإذا رابط المرابط على ثغور المسلمين وسهرت عينه لحفظهم من أعداء المسلمين، فإن الله عز وجل حرم عينه على النار: ولا تبكي عينه ولا تدمع يوم الحشر. وهذا يدل على أنه لا تصيبه ندامة ولا حسرة يوم القيامة. وإذا مات المرابط في سبيل الله أجر الله عمله إلى يوم القيامة، فالملك يكتب له الحسنات حتى تقوم الساعة، وهذا يدل على فضل الرباط في الثغور. وكان الأئمة والسلف رحمة الله عليهم يفضلونه على الكثير من الصالحات بما فيه من عظيم البلاء. وقوله: وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، تشويق للمؤمنين إلى ما عند الله من رحمة ورضوان وعفو وجنان. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن اليسير في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وصدق الله حيث يقول: والآخرة خير وأبقى. فالله جعل هذا الفضل العظيم حتى إن موضع الصوت في الجنة أفضل من الدنيا وما عليها، فطوبى لمن رزقه الله الإخلاص لوجهه وجعل أعماله وأقواله لله سبحانه وتعالى، حتى يكون له بها النزل في الجنان، ويكون بها من رب، ويكون له بها الرحمة والعفو والرضوان. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه عن هذا الفضل حتى يجد المجتهدون ويثبت الصابر ويرابط الصابرون، ويكون سببا داعيا لشحذ الهمم على الصبر على الطاعات واحتساب الأجر فيها. ولذلك ينبغي للمسلم دائما في أعماله أن يجعلها للآخرة حتى يرى مثل هذا الثواب العظيم. وقوله: وغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أي لو ذهب الإنسان أول النهار للثغر لكي يقاتل العدو، أو رجع إلى مكانه بعد الثغر، أو ذهب في آخر النهار عشيا، فإنه أفضل من الدنيا وما فيها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا بهذه الفضائل، وأن يجعلنا من أهل هذه المنازل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله، والله علم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم: وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر وغنيم أو غنيمة. هذا الحديث يدل على فضل المجاهد في سبيل الله جل وعلا، ومن خرج من بيته لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله جل وعلا لا يصيبه ظمأ ولا نصب ولا مخمصة إلا كتب الله أجرها، ولا يقطع واديا ولا يسير مسيرا إلا كتب الله ثوابه وأجزل أجره، كما أخبر الله عن ذلك في كتابه المبين. فإذا خرج لله وفي الله ضمن الله له إحدى الحسنيين، إما أن يرده إلى بيته عزيزا كريما، لأن المجاهدين في عزة وشرف وكرامة في الدنيا والآخرة، إما أن يعود إلى بيته عزيزا كريما بالنصر والظفر، وإما أن يكون شهيدا فالله جل وعلا متكفل له بدخول الجنة. فإن صار شهيدا فإن الله يغفر له عند أول قطرة من دمه، فإذا قتل في سبيل الله غفرت ذنوبه عند أول قطرة من دمه، وتلقته الملائكة تبشره بما عند الله من الرحمة والرضوان، وأن من الرحمة والإحسان، وأن الله راض عنه غير غضبان. وفي الحديث الصحيح عن جابر أنه جعل يكشف وجه أبيه عبد الله بن حرام ويبكي، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله حتى صعدت به إلى السماء، فإذا قبضت روحه ورفعت إلى الله جل جلاله بشره الله برحمته. ولذلك أخبر الله عن شهداء أحد، وكانت آية تتلى في الكتاب، بشروا إخواننا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، فإذا قبضت روحه أمن من فتان القبور، وصالت تلك الروح التي بيعت لله جل وعلا إلى حواصل طير خضر في الجنة، تسرح وتأكل من أشجارها وأثمارها، تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يبعث الله الأرض ومن عليها، فلا يفتن في قبره ويؤمن من فتنة القبور، كما قال صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فتنة. فإذا بعث الله الأولين والآخرين خرج الشهداء من قبورهم تثعب دماؤهم كأنهم ضربوا من ساعتهم، اللون لون دم والريح ريح مسك، وهذا من عظيم فضلهم، فتشهد لهم هذه الجروح بين يدي الله جل جلاله. ولذلك أمر بعدم تغسيل الشهيد، وأنه يكفن في ثيابه حتى يلقى الله جل جلاله بحالته التي كان عليها، وهذا يدل على فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل، ولكن بشرط أن يخرج لله وفي الله، وأن يلقى العدو صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، حتى يكون له هذا الفضل العظيم والثواب الكريم. فإذا وقف بين يدي الله جل جلاله ورضي الله عن شهادته وتقبلها، شفعه في 70 من أهله قد استوجبوا دخول النار من الكبائر، فيشفعه الله فيهم، ثم يزوج 70 من الحور العين، فضائل ونوائل تكفلها الله جل جلاله لهذا العبد، لأنه بذل أعز ما يملكه وهي نفسه التي بين جنبيه، وعظم الآخرة على الدنيا، واحتسب رفعة كلمة الله جل جلاله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا بهذا الفضل العظيم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ما من كلم يكلم في سبيل الله، أي مجروح يجرح في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، أي تسيل منه الدماء، اللون لون دم والريح ريح مسك. قال بعض العلماء: هذا يدل على فضل الأذية في سبيل الله بأن يموت بحالة فيها جراح، ولذلك فضلوا مثل هذه الثغور، والدليل يدل على فضل الشهادة بإطلاقها. نعم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. أخرجه مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها. أخرجه البخاري. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بين فله سلبه. قالها ثلاثا. هذا الحديث يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، فإذا قتل الإنسان قتيلا وله علامة على ذلك القتيل فإنه يستحق أخذ سلب القتيل، وسلب القتيل هو سلاحه وثيابه ودابته التي يركب عليها ونحو ذلك مما يرتفق به في حربه. والقاعدة في الحرب أنه إذا انتهى المسلمون من قتال الكفار وغلبوهم أنه يبدأ الإمام بجمع الغنيمة، فيأمر بجمع الغنيمة التي غنمت من الكفار، ثم يبدأ أول ما يبدأ بإعطاء كل قاتل سلب قتيله، فيأمر كل من قتل قتيلا يعرفه ببينة وعلامة أن يذهب إلى ذلك القتيل ويأخذ ما عليه من الثياب والسلاح، وكذلك ما عليه من أدوات الحرب ونحو ذلك سلب له. وقد قال صلى الله عليه وسلم: هذا من باب الترغيب وشحذ الهمم إلى قوة النكاية في العدو. وفيه دليل على أنه إذا اجتمعت نية الدنيا والآخرة لا يضر ذلك إذا كانت نية الدنيا هي الدين، إذا كانت نية الدين هي الأصل. وتوضيح ذلك أن الجهاد لا يكون جهادا إلا بإخلاص، ومع ذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم هنا بنية بأمور من الدنيا، فقالوا: هذا يدل على أن من أخذ شيئا من الدنيا وكانت نيته في الأصل الدين أن ذلك لا يضره، على تفصيل سبقت الإشارة إليه أكثر من مرة، وهو اختيار المحققين كالحافظ ابن حجر والإمام الطبري وغيرهم رحمة الله على الجميع. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتله فنفلني سلبه. وفي رواية فقال: من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوع: قال له سلبه أجمع. هذا يدل على جواز قتل عيون العدو، وفيه دليل على مشروعية تنفيل القاتل سلب القتيل كما تقدم، وفيه دليل على كمال حذره صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو المنبغي على المسلم، أن يكون حذرا على هذه الصفة التي يأمن فيها الغوائل. وهنا إشكال، فإن سلب القتيل إنما يكون إذا قتل وهو مقبل، أما لو قتل القتيل وهو مدبر فإنه لا يستحق السلب، وإن كان بعض العلماء قال باستحقاقه للعموم في الحديث. والصحيح أن سلب القتيل لا يستحق إلا إذا قاتل وكان الذي قتله قد أبلى بأن بارزه أو وقف في وجهه فقاتله أو طعنه أو نحو ذلك من الأمور التي يكون فيها بلاء ونكاية. أما لو رمى السهم من البعيد أو كانت نكايته بالعدو بعد أن ولى وانصرف أو قتله بعد انتهاء الحرب فلا سلب له، لأن المراد بهذا الحديث أن تكون له نكاية، ولذلك خص بهذا السلب. والإشكال هنا كيف نفل النبي صلى الله عليه وسلم مع كون هذا العدو قد فر؟ والجواب أن فراره نوع من الإقبال، لأنه حينما يفر يبلغ ما سمع، فكان قتله أبلغ في النكاية كحاله لو أقبل، ولذلك يعتبر هذا من الأمور المستثناة، فيستحق القاتل سلب القتيل إذا ولى منصرفا إلى قومه على سبيل الإخبار. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا. هذا الحديث فيه دليل على مشروعية قسم الغنيمة، والقاعدة في الشريعة أنه إذا فرغ المسلمون من قتال العدو أخذوا الغنائم وجمعوها، فأعطى الإمام الأسلاب والأجعال للمقاتلين، ثم بعد ذلك دفع الأمور التي يحتاج بها إليها لمؤونة الغنيمة، وهي التي دفعت من أجل جمع الغنيمة. وبعد جمع الغنيمة وإعطاء الأسلاب للمقاتلين يقوم الإمام بقسم هذه الغنيمة إلى 5 أخماس، فيقسم هذه الغنيمة 5 أخماس، فأما الأربعة الأخماس فإنه يجعلها غنيمة للمقاتلين، يعطي من قاتل على الفرس سهمان لفرسه، سهمين لفرسه، وسهما له وحده، فيكون لمن قاتل على الفرس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، ويعطي من قاتل على البعير أو قاتل على رجله سهما واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا انتهى من قسمة الأربعة الأخماس فإنه يحوز الخمس لبيت المال ويوزع على الصلة التي ذكر الله. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيقسم هذا الخمس إلى 5 أخماس، يكون الخمس الأول منه لله وللرسول، يوضع في السلاح ونحو ذلك من آلات الجهاد، ويكون الخمس الثاني لذوي القربى وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ما بعده لليتامى، يعطون منه لكي تكون سببا في صلاح أمورهم ومعاشهم، ثم يكون ما بقي لابن السبيل والمساكين. هذا هو الأصل في الجهاد. وأما النفل فإنه يفعله الإمام، واختلف العلماء رحمهم الله في مكانه. قال بعض العلماء يبدأ بأسلاب القتلى والأجعال التي وعد عليها، وينفل من أصل الغنيمة ثم يقسم. هذا هو القول الأول. والقول الثاني إن النفل إنما يكون بعد قسمة الغنيمة إلى 4 أخماس، ثم الخمس الذي يكون لمن ذكرناه مخمسا قبل قسمته 5 أخماس، يؤخذ منه النفل. والنفل يعطيه الإمام لأقوام فعلوا أفعالا فيها نكاية للعدو من باب شحذ هممهم وتقوية عزائمهم على الجهاد والخير. وعنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء فيقال هذه غدرة فلان. هذا الحديث فيه تعظيم لأمر الغدر وإدخال المصنف له في كتاب الجهاد، لأنه تكون بين المسلمين وبين الكفار هدنة وصلح، فلربما يخطئ المسلم فيغدر بهم، ولذلك عظم أمر الغدر في الإسلام، ولا يجوز الغدر لا بالمسلم ولا بالكافر. ولذلك أمر الله جل وعلا إذا خاف المسلم من العدو أن ينبذ إليهم على سواء، وأن يجعل الأمر ظاهرا وأن لا يأخذهم على خطل وغدر. وقوله ينصب لكل غادر اللواء فضيحة على الأشهاد في يوم المعاد، وتذكير من الله جل وعلا لعظم هذا الأمر. ولذلك ليس من شيمة المسلم أن يغدر. ومن الغدر تفريق جماعة المسلمين وكلمة المسلمين، كأن يدخل في جماعة المسلمين ويبايع إمامهم ثم يعمل في الخفاء لكي يشتت كلمتهم أو يفرق جمعهم، فهذا من الغدر. ولذلك ورد في الحديث الصحيح: وإن أعظم الغدر غدر أمير عامة، أي غدر الغدر بجماعة المسلمين لتفريق كلمتهم وشتاتهم، فهذا من أعظم الغدر أن يكون في الظاهر كواحد منهم مبايعا على السمع والطاعة، حتى إذا خلا والعياذ بالله مكر وفجر واعتدى حدود الله جل وعلا، فهذا من المحرمات العظيمة. ولذلك عظم العلماء أمور الغدر وذكروا منها الغدر على العموم بجماعة المسلمين وبخصوصهم. ومن الغدر أن يغدر بالضعيف فيذكر بحقه على أن يعطاه ثم يغدر به ولا يعطيه حقه. كل ذلك من الأمور التي تعتبر من الكبائر، وفي حكم ذلك أن يغدر بالعامل فيأمره أن يعمل له العمل على أن يعطيه الأجر، ويعده ويعطيه العهود والمواثيق، حتى إذا قدم وجاء أو أخذ منه النتاج والعمل مكر به والعياذ بالله، فهذا غادر فاجر. وفي الحديث ثلاثة: أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه فقد خصمته، رجل أعطى بي وغدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استعمل أجيرا فلم يوفه أجره. نسأل الله السلامة والعافية. وعنه رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. هذا يدل على سماحة الإسلام، وأنه لا ينبغي قتل النساء والصبيان والضعفاء إلا إذا كان لهم بلاء في الحرب، فإن كان لهم بلاء وكيد في الحرب فإنهم يقتلون. فالناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إما مقاتلون، وإما نساء وضعاف من صبيان وشيبان. فالضعفاء لا يقتلون إلا إذا كان لهم بلاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكي القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما. هذا يدل على جواز لبس الحرير في الحرب، قالوا لما فيه من النكاية ولوجود الحاجة والضرورة، ومن كانت به حاجة كالحكة والجرب ونحو ذلك جاز له لبسه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. بنو النضير طائفة من اليهود كانوا بالمدينة، ولما قدم عليه الصلاة والسلام أبرم العهد بينهم على أن ينصروه وينصرهم صلوات الله وسلامه عليه كحال أهل الذمة. ولما وقعت قصة عمرو بن أمية الضمري وقتل القتيلين، احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدية، فجاء إلى بني النضير قاتلهم الله، فأرادوا أن يمكروا به فأمروه أن يجلس تحت الحائط حتى يدبروا أمرهم، فأمروا رجلا أن يلقي الحجر عليه من فوق الحائط حتى يموت عليه الصلاة والسلام ويستريحون كما زعموا. فلما جلس عليه الصلاة والسلام ينتظرهم، جاءه جبريل بالوحي من السماء وأخبره عن كيدهم وما يريدون، فانتقل عليه الصلاة والسلام ورجع إلى المدينة من ساعته وأصحابه معه لا يعلمون ما الخبر. ثم أرسل إلى بني النضير أن اخرجوا من المدينة، فكادوا أن يخرجوا، فكتب لهم عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول: لا تخرجوا، إني أنا ناصر لكم، ولئن أخرجتم لنخرجن معكم. ثم مكر بهم عدو الله وامتنعوا، فلما امتنعوا خرج عليه الصلاة والسلام إليهم بالخيل والرجال، وحاصرهم صلوات الله وسلامه عليه 15 يوما، وكان ذلك في شهر ربيع الأول من السنة الثالثة من الهجرة بعد غزوة بدر بستة أشهر وقبل غزوة أحد، حتى أجلاهم عليه الصلاة والسلام. ولما حاصرهم أحرق النخيل، فلما رأوا النخيل محروقا بكوا، وعظم عندهم الأمر والخطب، فقالوا نخرج. قال عليه الصلاة والسلام: أما الآن فلا، أي أنتم الآن في حكم الأسرى. ثم إنه عليه الصلاة والسلام عاملهم معاملة المحاربين، وسبى عليه الصلاة والسلام نساءهم وذراريهم صلى الله عليه وسلم، وكان من ذلك ما أخبر عمر رضي الله عنه هذا يسمى مما عناه الله مما يكون خارجا من القتال ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب هذا لا قسم فيه وإنما يكون تكون الغنيمة فيه للولي لوالي الأمر يقسمه حيث شاء فهذه الأموال قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم باختياره فلو أن العدو نزل به المسلمون واستطاعوا أن يتمكنوا منه بدون قتال فإن أموالهم تكون تحت نظر الإمام يفعل بها ما شاء كأموال بني النضير فذكر المصنف هذا الحديث لإشارة إلى استثناء مثل هذه الحالة من الغنيمة والقواعد العامة لها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفية إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق قال ابن عمر كنت في من أجرى قال سفيان من الحفية إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6 ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. هذا الحديث يدل على مشروعية المسابقة في الخيول لتقوية النفوس على الجهاد في سبيل الله ومشروعية المكافأة على مثل هذا السبق ولذلك ذكره المصنف لأنه من إعداد القوة في البدن وكذلك الدواب للتقوي بها على طاعة الله والجهاد. وعنه رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. هذا الحديث يدل على أن من بلغ 15 سنة أنه يعتبر من البالغين والسبب في إدخال المصنف لهذا الحديث في كتاب الجهاد أننا نحتاج عند قسمة الغنائم وضرب السبي أن نفرق بين الذراري والمقاتلين فلو حكم الإمام بقتل المقاتلين وسبي الذراري فإننا ننظر من بلغ 15 عاما فإننا نقتله في المقاتلين ونعامله معاملتهم ومن كان دون هذه السن فإنه دون البلوغ وهو حجة للإمام أحمد على اعتبار السن دليلا على البلوغ. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس 2 سهم وللرجل 2 سهم. تقدمت الإشارة إلى معنى هذا الحديث وهو حجة لجماهير العلماء رحمهم الله خلافا للإمام أبي حنيفة الذي يرى أنه يكون سهم للفرس وسهم للفارس والصحيح أن للفرس 2 سهم وللفارس 1 سهم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. هذا هو النفل وقد تقدمت الإشارة إليه أنه يكون للإمام والقائد العام على حسب ما يراه من المصالح. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا الحديث فيه تعظيم أمر قتل المسلم وقد تقدمت الإشارة إلى مقاتلة المسلم في الأحاديث السابقة وقوله عليه الصلاة والسلام فليس منا أي ليس على هدينا الكامل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فيه دليل على أن فضل الجهاد لا يكون إلا لمن أخلص لوجه الله جل جلاله وأنه لا يكون لمن قاتل شجاعة أو حمية أو للمال والمغنم وقوله لتكون كلمة الله أي من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا فلا يدخل في ذلك نية غيرها ومن نوى أن يقاتل من أجل الشجاعة أكبه الله في النار ومن قاتل من أجل أن يسمع أو يرى سمع الله به يوم القيامة.